قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 58 من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في المجلس الماضي عند آخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام اللقطة، ونبتدئ اليوم إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب اللقيط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللقيط. وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللقيط. والعلاقة بين اللقيط واللقطة ظاهرة، من جهة أن اللقطة قد ضلت عن صاحبها، واللقيط طفل ضل فلا يعلم نسبه ولا يعرف رقه. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في أحكام اللقيط في هذا الموضع. وقد عرف المؤلف رحمه الله تعالى اللقيط بقوله: وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل. وهو طفل، وقول صاحب الزاد رحمه الله وهو طفل يشعر بأنه طفل، بأن اللقيط طفل، سواء كان دون التمييز أو فوق التمييز ما دام لم يبلغ، أليس كذلك؟ هذا الذي يفهم من عبارة المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أحد القولين عند الحنابلة رحمه الله تعالى في المسألة. لكن المذهب عند المتأخرين من الحنابلة أن اللقيط مقيد بما دون التمييز، فإلى سن التمييز يكون لقيطا، أما الطفل فوق سن التمييز فلا يكون لقيطا، وإنما يصدق في قوله، فلا تنطبق عليه أحكام اللقيط الآتي ذكرها في هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله: وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه. وبناء عليه، لو عرف نسبه أو رقه فإنه لا يكون لقيطا حتى وإن ضاع عن أهله، وإنما لا يعرف نسبه ولا يعرف رقه. قال: نبذ أو ضل. إما أنه ينبذ، يعني يطرح في موضع عام، كأن يطرح في شارع، في طريق، أو عند مسجد، أو ما شابه ذلك، أو يكون قد ضل عن أهله، ضاع عن أهله. فالخلاصة أنه إذا لم يعرف نسبه ولا رقه فهو اللقيط ما دام طفلا دون التمييز. نعم. وأخذه فرض كفاية. نعم، ما حكم التقاط اللقيط؟ سبق الكلام في التقاط اللقطة، فما الحكم في أخذ اللقيط؟ هل هو كاللقطة؟ الجواب لا، وإنما أخذه فرض كفاية. والدليل على كونه فرض كفاية قول الله تبارك وتعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأخذ اللقيط يكون به استبقاء حياته، واستبقاء حياته واجب على من استطاع، وبناء على ذلك كان أخذه فرض كفاية، ويستحب الإشهاد عليه كما يستحب الإشهاد على اللقطة كما سبق. ويعلل الفقهاء رحمهم الله تعالى ذلك، قالوا لأجل ألا تراوده نفسه، لأجل ألا تراوده نفسه على استرقاقه، لأنه ربما يضعف من أخذه ثم يدعي أنه رقيق له، فلئلا تضعف نفسه في مرحلة من المراحل فيسترقه يستحب الإشهاد على أخذه. وكذلك قال يستحب الإشهاد على ما وجد معه حتى لا تضعف نفس آخذه فيدعيه لنفسه. نعم. وهو حر. نعم. أما حكم اللقيط من حيث الحرية والرق، أما حكم اللقيط من حيث الحرية والرق فإنه حر، حر في جميع أحكامه، فجميع الأحكام التي تجب للحر تجب له، وذلك لأن الأصل في الإنسان هو الحرية، أليس كذلك؟ فبما أن الأصل هو الحرية ولم يثبت رقه بقينا على الأصل وهو الحرية. وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه فله. نعم. ما وجد إما معه، كان يكون فراش أو ثياب أو مال موضوع في ملابسه فهو له، وكذلك ما وجد تحته سواء كان ظاهرا أو كان مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان أو غيره، وكذلك ما كان قريبا منه فإنه في هذه الحالات كلها يكون لهذا اللقيط عملا بالظاهر، لأن الظاهر أن ما وجد معه أو تحته أو قريبا منه الظاهر أنه له، ولهذا قيد المدفون بأن يكون طريا بحيث يكون ظاهرا أنه قد دفن حديثا، بخلاف المدفون إذا كان يابسا ولا يتبين معه حداثة الدفن فلا يكون له. نعم. وينفق عليه منه وإلا من بيت المال. وهو نعم. أما ما يتعلق بالإنفاق على هذا اللقيط فإن وجد معه شيء كما سبق فإن الملتقط ينفق عليه منه، ينفق على اللقيط من هذا المال الذي وجده معه بالمعروف، وذلك لأنه أعني الملتقط له ولاية عليه كالولاية على المجنون أو نحوه. فإن لم يكن معه مال فإنه ينفق عليه من بيت المال، يجب أن ينفق عليه من بيت المال. وقد جاء هذا عن عمر رضي الله عنه أنه قال علينا رضاعه، أي علينا رضاع اللقيط، وقد علقه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. فإن تعذر الإنفاق من بيت المال لأي سبب من الأسباب فيجب حينئذ الإنفاق على من علم بحاله من المسلمين، فإن تركوه أثموا، وذلك لأنه يتعين حفظ نفسه، وعلى القادر على حفظ نفسه بالنفقة عليه أن يفعل ذلك، فإن فرطوا فإنهم يأثمون. وهل من أنفق عليه بهذه الحال له الرجوع على اللقيط إذا استحدث مالا أو على بيت المال؟ واضح الصورة؟ هل له أن يرجع؟ هل نقول إذا نوى الرجوع فله أن يرجع وإذا لم ينوي الرجوع فليس له أن يرجع؟ الجواب أن المذهب يقولون ليس له الرجوع حتى وإن نوى. المسألة فيها خلاف، المذهب عند المتأخرين أنه ليس له الرجوع حتى وإن نوى، بناء على أن الإنفاق واجب حينئذ على المنفق، فهو بالإنفاق لا يكون مؤديا واجبا عن غيره حتى نقول إن نوى الرجوع رجع، وإنما يكون قد أدى واجبا عليه هو، بناء عليه لا يرجع حتى وإن نوى الرجوع. نعم. قال رحمه الله: وهو مسلم. نعم، وهو مسلم، يعني اللقيط مسلم. وقد يفهم من كلام صاحب الزاد رحمه الله أن اللقيط مسلم على كل حال، والمذهب أنه مسلم إن وجد في بلاد المسلمين، حتى وإن كان الغالب في هذا البلد أهل الذمة. أما إذا وجد في بلد الكفار التي لا مسلم فيها، أو المسلمون فيها ليسوا مستقرون كتاجر عابر أو أسير أو نحو ذلك، فإنه حينئذ يحكم بكفره، لأننا إنما حكمنا بإسلامه إذا كان في بلاد المسلمين أخذا بغلبة الظن بناء على الدار، فالظاهر أنه إذا وجد في دار المسلمين أنه يكون مسلما، وإذا وجد في بلاد الكفار يكون كافرا، لأنه من المعروف أن الطفل يتبع خير أبويه دينا، فلما لم يمكن اتباعه بخير أبويه دينا لعدم العلم بأبويه اعتبرنا حال الدار. هذا هو المذهب. نعم. وحضانته لواجده الأمين وينفق عليه بغير إذن الحاكم. والحضانة يختص بها أو تكون لواجده بشرط أن يكون أمينا، أما إذا لم يكن أمينا صالحا للحضانة فإنه لا يمكن من حضانته، لأن المراعى هو مصلحة اللقيط لا مصلحة الملتقط، فإذا كان أمينا فهو الحاضن له، وقد جاء عن عمر رضي الله عنه في الأثر الذي أشرت إليه قبل قليل. وينفق عليه هذا الحاضن بغير إذن الحاكم، فإذا كان قد وجد معه شيء فإن الحاضن الذي هو اللقيط ينفق عليه مما وجد معه، ولا يحتاج في الإنفاق عليه من ماله إلى إذن الحاكم. لماذا لا يحتاج إلى إذن الحاكم؟ لأنه ولي، والولي في الإنفاق لا يحتاج إلى إذن الحاكم. نعم. وميراثه وديته لبيت المال. وميراثه وديته لبيت المال، ديته دية حر، لأننا حكمنا بحريته، أليس كذلك؟ ولمن يكون ميراثه أو ديته إذا قتل عدوانا، إذا قتل بغير حق ولم يكن له وارث، لم يخلف وارثا، فلمن يكون؟ هل يكون لملتقطه؟ المذهب أن الملتقط لا يرث، وإنما يكون لبيت المال، حاله كحال غيره من الناس إذا ماتوا ولم يخلفوا وارثا، فإن بيت المال على المذهب وارث من لا وارث له إذا لم يوجد ذا رحم. والدليل على ما ذهب إليه الحنابلة هو حديث عائشة رضي الله عنها في المتفق عليه في قصة بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن أعتق. وهذا يفيد الحصر، فحصر النبي صلى الله عليه وسلم الولاء الذي هو سبب من أسباب الميراث، حصره بالعتق، فلا يحصل الولاء بمجرد الالتقاط. وبناء على أنه لا يحصل الولاء بمجرد الالتقاط لا يرث الملتقط اللقيط. نعم. ووليه في العمد الإمام يخير بين القصاص والدية، يعني أن اللقيط إذا قتل عمدا عدوانا فمن يكون وليه ولي الدم؟ هل يكون الملتقط؟ الجواب لا، وإنما يكون الولي هو الإمام، وحينئذ يخير الإمام بين القصاص وبين الدية. والقاعدة كما سبق مرارا أن كل من قيل بأنه يخير فإنه إنما يفعل الأصلح، لا يخير على سبيل التشهي. كل من يخير لمصلحة غيره إنما يفعل الأصلح، فإذا كان الأصلح في القصاص أخذ به الإمام، وإذا كان الأصلح في الدية أخذ به الإمام، وتكون الدية إذا أخذها لبيت المال. نعم. وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو مسلما أو كافرا أنه ولده، ليس كما ضبط عندكم مسلم، وإنما إذا وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلما أو كافرا أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط. فالشريعة تتشوف إلى إثبات الأنساب، لأن في إثبات النسب مصلحة للطفل، وليس فيه أدنى مضرة له ولا فيه مضرة على غيره، أليس كذلك؟ وبناء على ذلك فإذا قر رجل بأنه ولده سواء كان مسلما أو كافرا ولو بعد موت اللقيط فإنه يلحق به، وكذلك إذا قرت امرأة بأنه ولدها حتى ولو كانت متزوجة، حتى ولو كانت متزوجة فإنه يلحق بها. لكن إذا ادعته المرأة وألحقناه بها لا يلحق بزوجها، واضح؟ وكذلك إذا ادعاه الرجل ولم تقر به المرأة لا تلحق بزوجته، أو لا يلحق بزوجته، وإنما يلحق بمن ادعاه فقط. لكن هذا ليس على كل حال، وإنما بشرطين. الشرط الأول أن ينفرد به مدعيه، أما إذا ادعاه أكثر من واحد فسيأتي الحكم، واضح؟ الشرط الثاني أن يمكن كونه منه، أن يمكن كونه منه. فلو ادعى أن هذا اللقيط ابنه والمدعي لا يكبر اللقيط إلا بخمس سنوات لم يصدق في دعواه، لأنه لا يمكن أن يكون منه، فإذا كذب الظاهر الدعوة لم تقبل الدعوة. فإذا تحقق هذين الشرطين ألحق بمن أقر به ولو لم يكن له بينة، سواء كان المقر به مسلما أو كافرا، حرا أو عبدا. لكن قال المؤلف رحمه الله: نعم. ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه. سبق أن قلنا بأنه إذا ادعاه الكافر ألحق به في النسب، أليس كذلك؟ وقد تقرر بأن الطفل يتبع خير أبويه دينا، فهل إذا ألحقناه به نسبا نلحقه به دينا؟ الجواب: قال المؤلف رحمه الله: ولا يتبع، يعني لا يتبع اللقيط الكافر في دينه. لماذا؟ لأننا إنما أثبتنا النسب لأن فيه محض مصلحة له ولا مضرة عليه، بينما إلحاقه بالكافر فيه مضرة عليه، فلا نلحقه بالكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه. فإذا وجدت هذه البينة أخذنا بها، وإلا فلا. وذلك لأن اللقيط كما سبق محكوم بإسلامه لأجل ظاهر الدار، أليس كذلك؟ فلا يقبل قول الكافر المجرد عن البينة بصرفه عن هذا الإسلام الذي حكمنا به لظاهر الدار. وكذلك لو كان المدعي له رقيقا وألحقناه به لا نلحقه به في الرق، لأن الأصل هو الحرية، فلا نلحقه به في الرق إلا ببينة. نعم. وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال إنه كافر لم يقبل منه. لو اعترف الرقيق بالرق مع سبق مناف، يعني مع حصول شيء منه سابق على الاعتراف بالرق ينافي الرق، مثل أن يبيع ويشتري ونحو هذه الأمور التي لا تصح ابتداء إلا من الحر أو من الرقيق إذا أذن له. فإذا اعترف بالرق مع سبق مناف لم يقبل، لم يقبل منه. وظاهر كلام صاحب الزاد أنه إذا اعترف بالرق دون أن يسبق منه ما ينافي الرق فإنه يقبل منه، أليس كذلك؟ هكذا قيد صاحب الزاد. لكن المذهب أنه لا يقبل منه مطلقا إذا اعترف بالرق، يعني دعواه الرق أو اعترافه بالرق غير مقبولة مطلقا، سواء سبق منه مناف أو لم يسبق منه مناف للرق. لماذا؟ لأن في الرق إبطالا لبعض حقوق الله تعالى عليه، لأن من حقوق الله ما يجب على الحر دون الرقيق. فبما أننا حكمنا بحريته من حيث الأصل فلا يحكم برقه إلا ببينة. قال: أو قال إنه كافر، لو أنه بعدما بلغ قال هذا اللقيط إني كافر، هل يقبل قوله في الكفر؟ الجواب: لا، لم يقبل منه. وبناء على أنه لم يقبل منه لأنه محكوم بإسلامه بالدار كما سبق، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فدعواه الكفر بعد البلوغ يعتبر ردة، لا يعتبر كفرا أصليا، فيجري عليه ما يجري على المرتد لا ما يجري على الكافر الأصلي. نعم. قال رحمه الله: وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة، وإلا فبمن ألحقته القافة به. نعم. لو أن هذا اللقيط ادعاه جماعة، ادعاه أكثر من شخص أنه ولده، وهنا تخلف الشرط الذي ذكرناه سابقا. فهنا قدم ذو البينة، من معه بينة شهود يشهدون بأن هذا ولده يقدم ويلحق اللقيط به، سواء كان هذا المدعي مسلما أو كافرا. لا نقدم المسلم الذي ليس معه بينة على الكافر الذي معه بينة، وإنما يقدم من معه البينة. فإن لم يكن مع أحدهم بينة أو تعارضت البينات، فكلهم أتى ببينة فتعارضت البينات، فحينئذ قال المؤلف رحمه الله: وإلا فبمن ألحقته القافة به. يعني هنا يعتبر حال القافة الذين ينظرون وعندهم نظر وخبرة، بحيث يقولون هذا يشبه فلان أو ابن فلان، فمن ألحقته القافة به ألحق به، لقضاء عمر رضي الله عنه كما في الموطأ. وفي هذا العصر لا يبعد أن يقال بأنه إذا ادعاه أكثر من واحد فإنه ينظر إلى التحليل الDNA الحمض النووي، فإنه فيما يظهر يقدم على قول القافة، لكن لا ينظر فيه ابتداء، وإنما ينظر فيه إذا ادعاه أكثر من شخص. ولا نقول إذا ادعاه شخص لا نصدق دعواه إلا إذا صدق ذلك الحمض النووي، لأن الشريعة متشوفة إلى إثبات الأنساب. واضح؟ نعم. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام اللقيط. تفضل. قال رحمه الله: كتاب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. نعم، قال المؤلف رحمه الله: كتاب الوقف. والوقف مصدر وقف بمعنى حبس وأحبس، وجاء أيضا أوقف، وهو ما عرفه المؤلف رحمه الله تعالى: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بأن الوقف مما اختص به أهل الإسلام، فلم يكن أهل الجاهلية يعرفون الوقف، وإنما هو مما اختص به أهل الإسلام. هذا ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وتناقله عنه الفقهاء. وربما كان كلام الشافعي رحمه الله تعالى منصرفا إلى العرب في جاهليتهم، وإلا فبعض الباحثين المعاصرين يورد كلاما عن بعض أهل الديانات الأخرى أنهم يعرفون صورة الوقف. والوقف مشروع في الجملة بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى، وإن اختلفوا في جملة من صوره. والأصل فيه الحديث، الأصل في الوقف الذي يستند إليه في كثير أو أكثر أحكام الوقف، هو حديث عمر المتفق عليه، وهو أنه رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أرض خيبر التي أصابها المسلمون في فتح خيبر في السنة السابعة من الهجرة، وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم أسهما بين أصحابه. أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، يعني يستشيره، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ يعني لما كان هذا أنفس أمواله عنده، أحب أن يأخذ رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يفعله بها. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال ابن عمر: قال: فتصدق بها عمر رضي الله عنه أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، تصدق بها على الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. هذا هو حديث عمر رضي الله عنه المتفق عليه، وهو الأصل في الوقف. وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أيضا أنه قال: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة أو ذو جدة إلا وقف. وهو أحد الأمور الثلاثة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنها تبقى للإنسان بعد موته: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، وذكر منها أو صدقة جارية. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تعريف الوقف: وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل، ولهذا لا يباع ولا يوهب ولا يورث لأنه محبس. وتسبيل المنفعة الذي ينتفع به هو منفعة الأصل على بر أو قربة، هكذا يذكرون في تعريف الوقف: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على بر أو قربة. ولا يريدون بأنه لا بد أن يكون الوقف لأجل أن يكون منعقدا لا بد أن ينوى به التقرب إلى الله، فإن الإنسان ربما أوقف مالا وليس له نية التقرب إلى الله، وإنما ليحفظ أولاده أو نحو ذلك، فهل لا يكون هذه الصيغة أو لا يكون هذا الوقف وقفا لازما؟ لا، بل يكون وقفا لازما لكنه لا يثاب عليه إذا لم ينوي الثواب. ولعلنا نذكر أركان الوقف لأجل أن نلحق شروط الوقف بها. فالوقف له خمسة أو له أربعة أركان: الواقف، والموقوف عليه، والمال الموقوف، والصيغة. الواقف والموقوف عليه والشيء الموقوف أو المال الموقوف، والركن الرابع الصيغة. ونعم تفضل. قال رحمه الله: ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها. وصريحه: وقفت وحبست وسبلت، وكنايته: تصدقت وحرمت وأبت. فتشترط النية مع الكتابة أو اقتران أحد الألفاظ الخمس. النية مع الكناية. فتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف. نعم، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بركن الصيغة. فصيغة الوقف قال المؤلف فيها: ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه. صيغة الوقف إما أن تكون قولية أو فعلية، وسيأتي الكلام في الصيغة القولية. أما الصيغة الفعلية فالمراد بها أي فعل يدل على إرادة الوقف عرفا. الفعل الدال على إرادة الوقف عرفا. وقد مثل المؤلف رحمه الله تعالى بالفعل الذي يدل على إرادة الوقف عرفا، فقال: كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه. إذا جعل أرضه مسجدا مجرد هذا لا يكون وقفا، لكن إذا جعلها مسجدا وأذن للناس للصلاة فيه فإن هذا الفعل منه دال على الإيقاف، وإن لم يصدر منه لفظ بالوقف، لأن العرف دال على ذلك. وكذلك لو أنه جعل أرضه مسجدا وأذن فيه أو أقام فيكون هذا وقف، لأن الأذان والإقامة يقوم مقام الإذن، لأن حقيقة الأذان هو الدعوة إلى الصلاة، وهذا يقتضي الإذن الصلاة في هذا المسجد. قال أو مقبرة وأذن في الدفن فيها، كذلك لو أنه جعل أرضه مقبرة وأذن للناس أن يدفنوا موتاهم فيها فإن هذا الفعل دال على الوقف. والمؤلف رحمه الله إنما أراد التمثيل لا الحصر، فكل فعل دال على الوقف عرفا فإنه وقف. لو أن الإنسان أتى ببرادة ماء فوضعها في طريق عام وأذن للناس في الشرب منها دل هذا على أنه وقف. ثم عاد المؤلف رحمه الله تعالى إلى القول، إلى القول. فالصيغة القولية، هذا المذهب أن الوقف ينعقد بكل قول دل عليه؟ جواب لا، وإنما ألفاظ أو صيغ الوقف محصورة على المذهب، محصورة على المذهب بستة ألفاظ. وهذه الألفاظ الستة كما تلاحظون تنقسم إلى قسمين، منها ما هو لفظ كناية ومنها ما هو لفظ صريح. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بألفاظ الوقف الصريحة فقال وصريحه وقفت وحبست وسبلت. فهذه الألفاظ الثلاثة صريحة في الوقف، وبناء على أنها ألفاظ صريحة في الوقف فإن الوقف ينعقد بها من غير انضمام أمر زائد إليها. فبمجرد ما أن يقول الإنسان وقفت هذه الأرض مثلا أو هذه السيارة فإنها تكون وقفا. والنوع الثاني من ألفاظ الوقف هي ألفاظ الكناية. قال المؤلف رحمه الله وكنايته، وألفاظ الكناية المراد بها الألفاظ التي تحتمل أكثر من معنى، تحتمل المعنى المراد وتحتمل غيره. فألفاظ الكناية في الوقف أيضا ثلاثة وليست مطلقة، وإنما ثلاثة ألفاظ على المذهب، وهي تصدقت وحرمت وأبدت. لماذا هذه الألفاظ الثلاثة ألفاظ كناية؟ قال لأنه لم يثبت فيها عرف لغوي ولا شرعي، فلا اللغة تدل على كونها تفيد الوقف، ولا العرف الشرعي أيضا يدل على كونها تقتصر على الوقف. فالصدقة مثلا تحتمل الوقف وتحتمل الصدقة التي ليست وقفا، ليس كذلك؟ ولهذا الصدقة الحقيقة أنها أضعف من لفظ التحريم ولفظ التأبيد، لأن احتمالها لغير الوقف أظهر. طيب، إذا تقرر أن هذه الألفاظ الثلاثة ألفاظ كناية في الوقف، فإن المؤلف رحمه الله تعالى قال فتشترط، ثم ذكر ثلاثة أمور: فلا ينعقد الوقف بلفظ من ألفاظ الكناية إلا إذا انضم إليه واحد من هذه الأمور الثلاثة، إما النية، قال فتشترط النية مع الكناية. فإذا قال تصدقت وقد نوى بذلك الوقف، أو قال حرمت أو أبدت وقد نوى بذلك الوقف، فإنه ينعقد وقفا. أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة، إذا جمع بين لفظين سواء كان أحدهما لفظ كناية والآخر لفظا صريحا، أو كان اللفظان كلاهما لفظ كناية، فإن اللفظين يكونان صيغة صريحة في الوقف. فلو قال تصدقت وحرمت، أو تصدقت وأبدت، أو تصدقت بهذه الأرض صدقة مؤبدة، أو نحو ذلك، فإنها تكون وقفا وإن لم ينوي الوقف حين التلفظ، لأنه أحيانا لا يعزب على ذهنه لا نية الوقف ولا نية عدم الوقف. الأمر الثالث قال أو حكم الوقف، يعني اقتران حكم الوقف الوقف. والمراد باقتران حكم الوقف أن يضم إلى هذه الألفاظ الثلاثة إلى أحدها شيئا من أحكام الوقف التي يختص بها. فلو أنه قال تصدقت بهذه الأرض صدقة لا تورث أو لا تباع ولا تورث كانت وقفا، لأن عدم البيع والإرث يختص بالوقف دون سائر الصدقات، أليس كذلك؟ نعم. قال رحمه الله: ويشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان. نعم. ونحوهما. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط الوقف، وكما قلت من أجل أن يسهل على الإنسان ضبط هذه الشروط ومن ثم يعرف ما يصح من الأوقاف وما لا يصح على المذهب، سنربط الشروط بالأركان. أما الركن الأول وهو الواقف فيشترط فيه أن يكون جائز التصرف، وهو الحر البالغ العاقل الرشيد، وكذلك المحجور عليه لحظ نفسه، وكذلك المحجور عليه لحظ غيره لا يصح وقفه، أليس كذلك؟ إذن هذا هو شرط الواقف. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة شروط، وسنذكر هذه الشروط متعلقة بأركانها. فالركن الثاني هو الشيء الموقوف، الشيء الموقوف، فما هي شروطه؟ قال المؤلف رحمه الله: المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما. يشترط في الشيء الموقوف شروطا. الشرط الأول المنفعة دائما، يعني أن يكون مما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، فلا بد في الشيء الموقوف أن يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، واضح؟ فهل يصح وقف الطعام؟ لا يصح وقف الطعام على المذهب، ولا يصح وقف النقود على المذهب، لأنه لا يمكن انتفاع بها مع بقاء عينها، ليس كذلك؟ الشرط الثاني أن يكون معينا، وضد المعين ما في الذمة، ليس كذلك؟ فلا يصح وقف ما في الذمة على المذهب، وإنما لا بد أن يكون موقوف معينا. فلو قال وقفت سيارة مواصفاتها كذا وكذا وكذا لم يصح الوقف، لأنه اشترط في الموقوف أن يكون معينا. قال ينتفع به مع بقاء عينه كما سبق، وكذلك من شروط المال الموقوف، وكذلك ثالثا من شروط الموقوف أن يكون مالا، والمال كما سبق هو ما فيه منفعة مباحة من غير حاجة، أليس كذلك؟ فما لا نفع فيه لا يصح وقفه، وما منفعته محرمة لا يصح وقفه، وما منفعته مباحة للحاجة كالكلب كلب الصيد لا يصح وقفه على المذهب أيضا. بناء على ذلك نقول ملخص شروط الموقوف أن يكون مالا، والمال هو ما فيه منفعة مباحة من غير حاجة، وأن يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، وأن يكون معينا. ثم مثل المؤلف رحمه الله تعالى لما يصح وقفه لتحقق هذه الشروط، فقال كعقار وحيوان. كعقار سواء كان الموقوف سواء كان الموقوف عقارا أو منقولا كعقار وحيوان ونحوهما. وبناء على ما سبق فلا يصح وقف المنفعة لو كان الإنسان يملك منفعة عين ولا يملك رقبتها فلا يصح وقف المنفعة على المذهب، وكذلك لا يصح وقف عين لا يصح بيعها كما سبق، أليس كذلك؟ ولا يصح وقف ما لا يمكن انتفاع به مع ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالطعام، لكن يستثنى مما سبق أمورا. الأمر الأول المصحف، فالمصحف لا يصح أو لا يجوز بيعه كما سبق المذهب، أليس كذلك؟ لكن يصح وقفه بناء على أن المنع من بيعه إنما هو لأجل أن في البيع نوع امتهان له، وليس الأمر كذلك في الوقف، أليس كذلك؟ ويصح كذلك وقف الماء مع أن الماء يستهلك، فيصح وقفه لمجيء هذا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك يصح على المذهب وقف المشاع. هل يجوز إجارة المشاع على المذهب؟ سبق معنا في إجارة، هل يجوز إجارة المشاع؟ المذهب أنه لا يجوز إجارة المشاع إلا إذا أجرها على شريكه، يجعلون هذا فيه من إجارة ما لا يقدر على تسليمه، أليس كذلك؟ تكلمنا في المسألة. لكنهم في الوقف يصححون وقف المشاع مع أن في الإجارة والوقف نوع تمليك للمنفعة، فمنعوها في الإجارة وصححوها في الوقف. ولهذا يذكرون مما يستثنى وقف المشاع، فقد يقول قال كيف يستثنى وقف المشاع، أصلا هم منعوا وقف المشاع حتى يستثنونه، لا، لأنهم في الإجارة منعوه. فإن قال قال ولماذا يجوز وقف المشاع، نقول الأصل في الوقف الذي هو حديث عمر رضي الله عنه هو وقف المشاع، ما العمر الذي أوقفه رضي الله عنه في خيبر وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وأرشده إليه، هل هو وقف معين أو وقف مشاع؟ وقف مشاع. نعم. قال رحمه الله: وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة، وكذا الوصية والوقف على نفسه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشرط الثاني وأن يكون على بر. وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله متعلق بشروط الموقوف عليه، بشروط الموقوف عليه. إذن انتهينا من الشروط المتعلقة بالواقف، وانتهينا من الشروط المتعلقة بالموقوف، الشيء الموقوف، وننتقل الآن إلى الشروط المتعلقة بالموقوف عليه. الموقوف عليه لا يخلو من حالتين: إما أن يكون جهة عامة أو معينا أو جهة خاصة، أليس كذلك؟ إما أن يكون على جهة عامة كالمساجد أو نحوها، أو يكون على جهة خاصة أو جهة خاصة أو معين. أليس كذلك؟ فإذا كان على جهة عامة، نبدأ الآن بالنوع الأول، إذا كان على جهة عامة، فإذا كان على جهة عامة فمن شروط الموقوف عليه إذا كان جهة عامة أن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين ونحو ذلك والأقارب. الأقارب جهة بر، ويجوز إذا وقف على أقاربه أن يقف عليهم مسلمهم وذميهم، لو قال هذا وقف على أقاربي دخل فيهم الذمي، ولو قال على وقف على أقارب من المسلمين وأهل الذمة دخل فيهم أقارب من أهل الذمة. لماذا؟ لأن الأقارب جهة بر. وقد جاء عن صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها وقفت على أخ لها يهودي. لكن لو أنه قال هذا وقف على أهل الذمة هل يصح؟ لا يصح، ليست جهة بر. ولو قال هذا وقف على فلان من أهل الذمة يصح؟ إذا كان معين يصح، فلان قال هذا فلان من أهل الذمة ليس جهة وإنما معين فيصح. قال المؤلف رحمه الله تعالى غير حربي. أما إذا كان شخص وليس على جهة فيجوز الوقف على المسلم وعلى الذمي غير حربي، والمراد بالحربي يعني الشخص الكافر المحارب، وكذلك المرتد، فهؤلاء لا يصح الوقف عليهما. لماذا؟ لماذا لا يصح الوقف عليهما؟ لأنهما مقتولان عن قرب فهما مستباحي الدم، أليس كذلك؟ فكيف يستباح أو تستباح دماؤهم وأموالهم ثم يصحح الإيقاف عليهم؟ واضح؟ قال وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة، يعني كذلك لا يصح الوقف على كنيسة ونحوها من دور العبادة للكفار، وكذلك الوقف على نسخ التوراة والإنجيل أو كتب الزندقة حتى ولو كان الواقف من أهل الذمة، فلا يمكن أهل الذمة أن يضعوا أوقافا على هذه الجهات التي ليست جهات بر. وذلك لأن في الوقف على هذه الأشياء فيه إعانة على المعصية، وهذا يخالف قول الله تبارك وتعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، حتى ولو كانت كتب التوراة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى التوراة في يد عمر رضي الله عنه غضب وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والله لو بعث موسى والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. قال المؤلف رحمه الله والخلاصة أي جهة ليست جهة بر يقف مثلا على الغناء أو أهل الغناء أو على بدع لا يجوز. قال وكذا الوصية، هذه قاعدة، وهي أن ما يشترط في الموقوف عليه يشترط في الموصى له، سواء كان جهة أو شخصا، فمن لا يصح الوقف عليه لا تصح الوصية له. واضح؟ قال والوقف على نفسه. الحالة الثانية أن يكون الوقف على معين أو على جهة خاصة، يعني كأن يقف على آل فلان أو ما شابه ذلك، فهنا يشترط شروطا. الشرط الأول ألا يقف على نفسه، فالمذهب أن الوقف على النفس لا يصح. لو قال وقفت هذه الدار على نفسي ثم على جمعية تحفيظ القرآن بعد وفاته، فهل ينعقد الوقف أو هل يصح الوقف لنفسه؟ الوقف يصح لكن لا يصح لنفسه على المذهب. فإن قال قائل ولماذا لا يصححون الوقف على النفس، وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا بأنه من شروط الوقف على المعين أو على نحوه أن لا يكون الوقف على نفسه، فلا يصح وقف الإنسان على نفسه وينعقد هذا الوقف، لكن لا يكون لنفسه، وإنما يكون هذا وإنما يكون حكم هذا الوقف عن الوقف على نفسه، يكون حكمه كحكم الوقف منقطع الابتداء، فينتقل المصرف إلى من بعده. فلو قال هذا وقف على نفسي ثم على جمعية تحفيظ القرآن، فإنه على المذهب ينتقل مباشرة جمعية تحفيظ القرآن. لماذا لا يصح الوقف على النفس؟ الجواب قالوا بأن الوقف فيه تمليك للموقوف عليه، تمليك له عفوا أقول بأن الوقف فيه تمليك الموقوف عليه، إما للرقبة، رقبة الموقوف، أو منفعته، أليس كذلك؟ يعني أن الموقوف عليه بالوقف إما أنه يحكم له بملك رقبة الوقف، أو يحكم له بملك المنفعة. وبناء عليه فلا يصح أن يملك نفسه من نفسه، لا يصح أن يملك نفسه من نفسه، وهذه قاعدة سبقت معنا مرارا في عدة مسائل، مثل بيع الوكيل على نفسه وما شابه ذلك. لكن المخرج عند الحنابلة أنهم قالوا له أن يشترط الغلة في حياته أو مدة معلومة أو بعض الغلة فيصح ذلك، لأنه لا محذور حينئذ. يعني البديل للوقف على النفس أن يستثني الواقف الغلة سواء كلها أو بعضها، حياته أو مدة من حياته، سواء مطلقا أو بشرط إذا احتاج أو ما شابه ذلك، كل ذلك جائز، فيكون هذا بديلا للوقف على نفسه محققا لمقصوده ولا محذور فيه. كان يقول وقفت هذه الدار على جمعية تحفيظ القرآن على أن لي أن أنتفع منها أو من ريعها لمدة 10 سنوات أو مدة حياتي، أو أنتفع 10% من ريعها أو بكامل ريعها سواء مطلقا أو قال إذا احتجت إلى ريعها. فإن قال قائل وما الدليل على جواز استثناء المنفعة؟ فالجواب هو وقف عمر رضي الله عنه الذي ذكرناه قبل قليل، فإن عمر قد شرط أكل الوالي منها كما جاء هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك لا ملك وحيوان وقبر وحمل، لا قبوله ولا إخراجه عن يده. نعم. إذن سبق الشرط الأول أن لا يقف على نفسه، الشرط الثاني أن يكون على معين يملك، يعني ملكا ثابتا. فلو أنه قال هذه الدار وقف على أحد هذين الرجلين، أو قال هذه الدار وقف على رجل ولم يسمي هذا الرجل، فإن الوقف لا يصح لتخلف شرط التعيين. قال يملك، الشرط الثالث أن يكون هذا المعين يصح تملكه تملكا ثابتا. لماذا نشترط هذا الشرط؟ لأن الوقف فيه تمليك إما للرقبة أو للمنفعة، فلا يصح على من لا يصح تملكه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لا ملك وحيوان وقبر وحمل، لأن هذه الأشياء كلها لا تملك، لا يصح الوقف على ملك أو حيوان، الحيوان لا يملك والقبر لا يملك، والحمل هل يصح الوقف عليه؟ قال لا يصح الوقف عليه أصالة لأنه لا يملك، لكن لو وقف عليه تبعا فإن الوقف صحيح. لو قال هذا وقف على أولادي وعلى ما تحمل امرأتي أو على من سيولد لي فهذا الوقف صحيح، لكن لو أنه وقف على من سيولد تبع أصالة أو على الحمل أصالة فإنه لا يصح، لأنه وقف على معدوم فيتخلف شرط المعين الذي يملك. كذلك من الشروط الشرط الرابع، عفوا، إذن الآن انتهينا من الشروط المتعلقة بالواقف والشروط المتعلقة بالشيء الموقوف والشروط المتعلقة بالموقوف عليه، أليس كذلك؟ بقينا في الشروط المتعلقة بالصيغة. فمن شروط الصيغة أولا أن يقف ناجزا، فلا يصح تعليق الوقف. لو قال وقفت هذه الدار إن رضي فلان أو إذا جاء رمضان فلا يصح الوقف، إلا في حالة واحدة وهي إذا علق الوقف على الموت فإنه يصح، لكن يعتبر على المذهب ناجزا من حينه فليس له أن يرجع، لا كالوصية التي يجوز له أن يرجع فيها. ومن شروط الصيغة أيضا أن تكون مطلقة لا مؤقتة، فلو أنه قال وقفت هذه الدار لمدة 5 سنوات فلا يصح الوقف، لأن مقتضى الوقف والتأبيد والتأقيت يخالف التأبيد. الشرط الثالث المتعلق بالصيغة ألا يشترط فيها شرطا ينافي مقتضى الوقف، فلو أنه قال وقفت هذه الدار على أن أبيعها متى شئت أو نحو ذلك فإن هذا الوقف لا يصح لاقتران الصيغة بشرط لا يصح، فيبطل الوقف ويبطل الشرط. إذن هذه شروط الوقف، ولعلكم تلاحظون أننا إذا ربطناها بالأركان سهل استيعابها وتطبيقها على الواقع. ثم لما انتهى المؤلف رحمه الله من شروط الوقف ختم كلامه بذكر ما ليس شرطا، ما ليس شرطا في الوقف، فقال نعم لا قبوله، فقال رحمه الله لا قبوله ولا إخراجه عن يده. فلا يشترط في الوقف قبول الموقوف عليه حتى ولو كان الموقوف عليه معينا، لو قال هذا وقف على زيد فلم يقبل زيد فإن الوقف صحيح وينتقل إلى من بعد زيد، ليس كالهبة التي لابد فيها من القبول كما سيأتي. قال ولا إخراجه عن يده، كذلك لا يشترط أن يخرج الموقوف عن يده، وذلك لأن الوقف فيه إزالة الملك إزالة تمنع البيع، فلم يعتبر في صحته الإخراج عن اليد. نعم. قال رحمه الله طيب من المسائل المهمة، لو أنه وقف على نفسه مثلا أو وقف على زيد فلم يقبل زيد أو وقف على شخص ثم لم يذكر أحدا بعده، الوقف قد يكون من حيث المصرف متصل الابتداء والانتهاء، يعني لا ينقطع أبدا، لا ينقطع المصرف المحدد أبدا، فهذا واضح. وأحيانا يكون الوقف منقطع الابتداء، وأحيانا يكون منقطع الوسط، وأحيانا يكون منقطع الانتهاء. منقطع الابتداء كما لو قال هذا وقف على نفسي، أو هذا وقف على زيد، أو هذا وقف على من لا يصح الوقف عليه، على زيد ولم يقبل زيد، فماذا نفعل؟ قلنا بأن الوقف صحيح، فماذا نفعل؟ نقول حينئذ إذا لم يحدد، وكذلك لو كان منقطع الانتهاء، لو قال هذا وقف على زيد ثم لم يذكر من بعد زيد، فإذا مات زيد لمن يكون المصرف؟ فإذا كان الوقف منقطع الابتداء أو منقطع الانتهاء فإنه يصرف لورثة الواقف وليس الموقوف عليه، يعني مات زيد ما نصرف على ورثة زيد الموقوف عليه، وإنما نصرفه على ورثة الواقف من النسب، على ورثة الواقف على قدر إرثهم، على قدر إرثهم. لماذا؟ لأن مصرف الوقف هو البر، وأقاربه أولى الناس ببره، فإن لم يكن له ورثة فإن مصرف الوقف حينئذ يكون للمساكين. أما إذا كان منقطع الوسط فإنه ينتقل مباشرة إلى من بعده، لو قال هذا وقف على زيد ثم بعد زيد وقف على حيوان ثم بعد هذا الحيوان وقف على محمد، إذا مات زيد ينتقل منه مباشرة إلى محمد. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك، واعتبار وصف وعدمه والترتيب ونظر وغير ذلك، فإن نعم. أطلق ولم نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويجب العمل بشرط واقف. يجب العمل بشرط الواقف، فإذا شرط الواقف شروطا فإنه يجب العمل بهذه الشروط، لأنه لو لم يجب العمل بها لم يكن من اشتراطها فائدة. وعمر رضي الله عنه شرط شروطا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولو لم يكن لهذه الشروط التي اشترطها عمر من فائدة من حيث وجوب العمل بها لما كان إليها حاجة. واضح؟ لكن هذه الشروط يعمل بها إذا لم تخالف الشرع، فلو أنه مثلا شرط في الوقف أن يوقف أو أن يصرف جزء مثلا على جهة محرمة أو ما شابه ذلك لم يصح ذلك، وإنما شرط العمل بشروطه ألا تخالف شروط الشارع. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الشروط، قال: في جمع وتقديم. فلو أنه اشترط الجمع قال: على أولاده وأولاد أولاده فيشملهم جميعا، أو على تقديم كأن يقدم الأعلم أو الأفقه أو المريض أو المحتاج منهم، لو قال هذا وقف على أولادي ويقدم الأفقه فيقدم، أو يقدم المريض فيقدم. قال: وضد ذلك، يعني ضد الجمع الإفراد، كأن يقف على ولده ثم بعد ولده أولاد ولده، وضد التقديم التأخير، كأن يقول هذا وقف على آل فلان بعد آل فلان. قال: واعتبار وصف وعدمه، كأن يقول هذا وقف على أولاد الفقهاء فلا يكون الوقف إلا للفقهاء، أو على هذا وقف على أولاد المحتاجين فلا يستحق الوقف إلا أولاده المحتاجين. وعدمه، فلو أنه أطلق ولم يذكر الوصف شملهم جميعا. قال: والترتيب، كأن يرتب الموقوف عليهم فيقول هذا وقف على أولادي ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم وهكذا. قال: ونظر، يعني تحديد الناظر على الوقف، فإذا عين الواقف ناظرا للوقف فإنه يتعين أن يكون هذا الذي عينه الواقف هو الناظر ما دام صالحا تحققت فيه شروط النظارة. أما إذا تخلفت شروط النظارة فإنه لا يمكن من النظارة لكون الواقف قد جعل النظارة له. فإذا قال الناظر على وقفه هو فلان من أولادي أو فلان وأطلق ثم بعد فلان فلان ثم بعد فلان فلان صح هذا الشرط. وعمر رضي الله عنه في وقفه قد جعل النظارة له في حياته ثم جعل وقفه إلى حفصة ابنته ما عاشت ثم بعد حفصة أهل الرأي من أهلها. وهذا أمر يجهله بعض الناس. بعض الناس يظن أنه لا يصح أن يكون الناظر إلا رجلا، فيظن أنه إذا وضع وقفا لابد أن يكون النظار من الذكور من أولاده فقط. وعمر رضي الله عنه لم يجعل النظارة لابنه عبد الله أو للذكور من أولاده، وإنما جعلها بعده لأم المؤمنين حفصة ابنته رضي الله عنها. قال وغير ذلك من الشروط. فأي شرط لا يخالف الشريعة يجب العمل به. كأن يقول على ألا يؤجر، لو قال هذا وقف على إمام المسجد على أن ينتفع به إمام المسجد بنفسه أو لا ولا يؤجره فيصح هذا الشرط، أو قال لا يؤجر أطول من 10 سنوات، أو قال لا يسكن فيه العزاب، أو لا يسكن فيه الفساق، أو نحو ذلك من الشروط الصحيحة، فإنه يجب العمل بها. نعم. فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما. نعم، فإن أطلق ولم يشترط استوى في الوقف الغني والفقير، فلا يقدم الفقير على الغني. لو قال هذا وقف على أولادي وأطلق، هل نقدم أولاده الفقراء على أولاده الأغنياء؟ الجواب لا، إذا أطلق استوى الغني مع الفقير. والذكر كذلك، الذكر مع الأنثى. قال هذا وقف على مثلا منسوبي هذه الجهة، يستوي الذكر والأنثى منهم. نعم. والنظر للموقوف عليه. طيب، النظر لا يخلو من حالتين. لمن تكون النظارة في الوقف لا يخلو ذلك من حالتين، إما أن يعين الواقف الناظر فيتعين كما سبق، وإما ألا يحدد وإما ألا يحدد الواقف الناظر، فإن المسألة لا تخلو من حالتين. إما أن يكون الموقوف عليه معينا أو أشخاصا، أو يكون على جهة عامة، أليس كذلك؟ فإذا كان معينا أو أشخاصا فالنظر يكون للموقوف عليه. لو قال هذه الدار وقف على فلان ثم بعده على فلان ولم يعين ناظرا، فالناظر يكون هو الموقوف عليه. طيب، لو كانوا جماعة، قال هذا وقف على فلان وفلان وفلان، يكونون كلهم نظار بقدر حصصهم في الوقف، ولو كان أحدهم صغيرا فإن وليه يقوم مقامه في النظر. أما إذا كان الوقف على جهة كالمساجد أو على جماعة لا يمكن حصرهم على الفقراء أو على المساكين أو نحو ذلك، أو على قبيلة آل فلان أو ما شابه ذلك، فإن النظر إذا لم يعينه الواقف يكون للحاكم القاضي، إما أن يتولاه بنفسه أو أن يستنيب غيره فيه. فلا نظر للحاكم في الوقف ما دام الواقف قد عين ناظرا لوقفه. نعم. وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته، كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه، ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم، إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم. والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرما أو حرمانهن عمل بها. نعم. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن تفسير ألفاظ الواقفين، ومما يحسن ذكره قبل التعليق على كلام المؤلف أنه ينبغي أن يعتني الواقف بصياغة ألفاظ وقفه صياغة دقيقة غير ملتبسة ولا تكون محل للإشكال، لأن بعض الواقفين ربما يضع عبارة محتملة ربما نشأ عنها الخلاف بين الورثة أو بين الموقوف عليهم، فكان هذا الوقف سببا لقطيعة الأرحام عوضا عن كونه سببا للبر والصلة. فينبغي أن يضع عبارات محددة دقيقة دالة على المقصود بشكل واضح، لا أن يضع عبارات محتملة. ويستعين بذلك، وفي جميع صياغة الوقف يستعين بذلك في الحقيقة بطائفتين من الناس، يستعين بطلبة العلم الذين يفيدونه في الصياغة الدقيقة وفي الأولى من المصارف الشرعية، ويستعين بالطائفة الأخرى وهم الذين لهم الخبرة في المجالات المالية بحيث يرشدونه إلى الأفضل في العين الموقوفة. هل الأفضل أن يقف عقارا أو يقف أسهما في شركة أو يقف، وهكذا. فلا بد للواقف أو يفضل أن يسترشد الواقف إذا أراد الوقف بهاتين الطائفتين من الناس ليكون وقفه على الوجه الصحيح الأكمل نفعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في جملة من ألفاظ الواقفين، قال: وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين، لو قال هذا وقف على ولدي ثم أو ولد فلان ثم على المساكين فكيف يكون؟ قال المؤلف رحمه الله: فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، لأن الولد في الاصطلاح الشرعي تشمل الذكر والأنثى. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والمذهب أنه يشمل الأولاد الموجودين حين الوقف دون الأولاد الذين سيحدثون بعد، ولهذا يفضل أن ينص هو في الوقف على أنه يشمل أولاده الموجودين ومن سيولد لهم. أما المذهب عند الحنابلة أنه يختص بمن كان موجودا حال الإيقاف، والقول الآخر عند الحنابلة أنه يشمل من سيولد أيضا، لأن غالب الظن أن الواقف يريد ذلك. قال: بالسوية، فيشملهم بالسوية، لا أن يقال للذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ لأن الأصل في الاشتراك هو التساوي. لما قال هذا وقف على أولادي الذكور والإناث، الأصل في الاشتراك هو التساوي، ولا يوجد ما يدل على التفاضل. لو أنه أقر قال: هذا الشيء أنا مقر به لأولاد فلان، يكون لهم بالتساوي، فكذلك إذا وقف عليهم. قال المؤلف رحمه الله: ثم ولد بنيه دون بناته، يكون بعد أولاده لولد بنيه دون بناته، بناء على أن أولاد بنيه أبناء وبنات بنيه هم أبناؤه، أما أولاد بناته فليسوا أولادا له، كما قال الأول: بنو بنونا بنونا وبنو بناتنا بنو الرجال الأباعد. ولهذا إذا أراد أن يدخل أولاد بناته فلينص صراحة على هذا في صياغة الوقف، سواء كانوا موجودين حال الوقف أو عدمه، بخلاف أولاده كما قلنا فإن المذهب لابد أن يكون موجودين حال الوقف. قال: كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه، فحينئذ لا يشمل إلا الأولاد ذكورا وإناثا وأولاد الأبناء دون أولاد البنات. قال: وكما لو قال على بنيه، وإذا قال على أولاده ثم أولاد أولاده فإنه لا يستحق أولاد الأولاد شيئا إلا إذا فني الأولاد، لأن ثم تفيد الترتيب. لو قال هذا وقف على أولادي ثم على أولاد أولادي، فما بقي واحد في أولاده فإنه يستحق جميع المنفعة ولا ينتقل إلى البطن الثاني إلا إذا فني البطن الأول، إلا إذا نص على ذلك فقال فإن مات ولد من أولادي قام أولاده مقامه، فحينئذ يدخل الأولاد. ولو قال على بنيها وبني فلان اختص بذكورهم، لأن الأبناء يطلقون على الذكور فقط. قال الله تعالى أم له البنات ولكم البنون، فالبنون يختص بالذكور دون الإناث، إلا في حالة واحدة وهي إذا كان بنو فلان قبيلة. فلو قال هذا وقف على مثلا بني هاشم، أو هذا وقف على بني المطلب أو نحو ذلك، وأراد القبيلة، أو وقف على بنو تميم مثلا بني تميم وأراد القبيلة، فحينئذ يدخل الذكور والإناث في هذه الصياغة بناء على أن المراد ببني كذا ليس الذكور، وإنما المراد به من ينتسب إلى هذه القبيلة. قال إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم، لأن أولاد النساء من غيرهم لا يدخلون في مسمى هذه القبيلة. ثم قال المؤلف رحمه الله والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده. إذا قال هذا وقف على قرابتي فإنه يشمل الذكر والأنثى ذكورا وإناثا من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه دون ما فوق ذلك، يعني يشمل من يلتقون معه في أبيه ومن يلتقون معه في جده ومن يلتقون معه في جد أبيه دون من سواهم. فإن قال قائل ولماذا حددوا القرابة بجد الأب، لماذا حددوا القرابة في المصطلح الشرعي بجد الأب؟ فالجواب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطى سهم ذوي القربى الذي فرض للأقارب في الزكاة في الغنيمة إنما أعطاه لبني هاشم، وهاشم هو جد أبي النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال واعلموا أنما غنمتم شيئا فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. من هم ذوي القربى الذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم بنو هاشم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، هاشم جد أبيه. فإن قال قائل إنه أعطى مع ذلك بني المطلب وهم إنما يلتقون معه في جد جده، قلنا إنما أعطى بني المطلب لا لأجل القرابة وإنما لأجل النصرة، بدليل أنه لم يعطي أبناء إخوة المطلب وإنما أعطى أبناء المطلب فقط. وهذا يستفاد منه في أحكام القرابة سواء في هذه المسألة أو في غيره. وإذا وقف على ذوي رحمه يدخل أقاربه من جهة أمه ومن جهة أبيه، أما إذا قال أقاربي فقط، إذا قال أقاربي فلا يدخل فيهم الأقارب من جهة الأم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي في سهم ذوي القربى أقاربه من جهة أمه. قال المؤلف رحمه الله وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها، يعني إذا وجدت قرينة في عبارة الواقف تقتضي أن يعطى الإناث أو يحرم منها فإنه يعمل بها. لو قال هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو نحو هذه العبارات فإنه يعمل بهذه القرينة. قال وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. ونختم بهذه المسألة. إذا وقف على جماعة قال هذا وقف على آل فلان، أو قال هذا وقف على المجموعة الفلانية، فهل يجب تعميمهم وقسمة الريع بينهم بالسوية؟ لا يخلو ذلك من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى ألا يمكن حصرهم، فلو قال هذا وقف على الفقراء هل يمكن حصر الفقراء؟ لا. فإذا لم يمكن حصرهم فإنه لا يجب تعميمهم ولا يجب التساوي بينهم، لا يجب تعميمهم لأن التعميم غير ممكن، ولا يجب التساوي لأنه إذا لم يجب التعميم فمن باب أولى ألا يجب التساوي. الحالة الثانية أن يكون يمكن حصرهم، فحينئذ يجب التعميم بينهم ويمكن التساوي. لو قال هذا وقف على آل فلان وآل فلان 50 شخص مثلا، يجب أن يعمموا ويسوى بينهم. الحالة الثالثة أن يكونوا في ابتداء الأمر يمكن حصرهم، ثم آل الأمر إلى أنه لا يمكن حصرهم، كوقف علي رضي الله عنه على ذريته، فمن ينتسب إلى علي كانوا في أول الأمر محصورين ثم الآن غير محصورين، فإذا كان كذلك فإنهم وسط، يجب تعميم من يمكن تعميمه منهم، ومن لا يمكن تعميمهم فلا شيء في ترك تعميمهم، لأن الله تعالى يكلف نفسا إلا وسعها. وبقيت بقية نكملها إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.